نغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فقد شرعنا في شرح كلام الشارح رحمه الله تعالى عن الفقرة 49، وهي المتضمنة للميثاق، لقوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. فبينا في الدرس الماضي علاقة هذا الموضوع، موضوع الميثاق، بأبواب ومباحث العقيدة، من ذلك علاقته بالفطرة ومسألة توحيد الربوبية، وأن ذلك مفتور عليه بنو آدم جميعا، وكذلك علاقته بمسألة الأرواح، وهل هي مخلوقة قبل الأجساد أم بعدها، والثالث أو العلاقة الثالثة هي علاقته بموضوع القدر، وهي أوضحها وأجلاها، ولا سيما مرتبة الكتابة. فأظنكم إن شاء الله تذكرون هذه العلاقات الثلاث في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. والآن نقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله من الأحاديث، ونشرع في بيانها بما يفتح الله تعالى به. من أعمال طبعا أخرى، طبعا من أعمال يعني عرفة، كذا من أعمال يعني عرفة، طبعا أخرى لتحقيق الشيخ الأرنوب، يعني عرفة. أيوه. Thank you. وخطئ آدم فخطئت ذريته. يكفي هنا فأقرأ فيه ما أقرأ الحديث بعد كلها. كم من الفطر هذا؟ يكفي هنا نترك قضية الأرواح الآن. الشيخ رحمه الله ذكر الآية التي تدل على الميثاق ثم ذكر الأحاديث التي تشهد لذلك. وهذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية من أعظم الآيات على توحيد الربوبية وعلى أنه فطري، فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه، فهو مؤكد معناها ومضمونها مؤكد لقوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الإيمان الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو وحده الرب الخالق الرازق وأنه تبعا لذلك هو الذي يجب أن يعبد وحده وأن يتوجه ويتقرب إليه وحده، هذا أمر فطر الله تبارك وتعالى عليه كل نسمة هو خالقها منذ أن خلق الإنسان الأول أبانا آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يخلق في هذه الأرض. ويستبق بذلك ما سبق بيانه، وهو بطلان قول المتكلمين ومذهب المتكلمين الذين قالوا إن أول ما يجب على الإنسان هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو ما أشبه ذلك ليستدل على وجود الله، وإلا كان إيمانه عن تقليد. وكيف أن إيمان المقلد قال بعضهم إنه كفر، وقال بعضهم إن الإيمان عن طريق التقليد معصية، وقال بعضهم إنه من الخطأ المغفور أو يقبل، إلى آخر ما علمتم في هذا الشأن. وهذا من الخبط والتخليط الذي سببه الابتعاد عن الدليل والإعراض عن كتاب الله عز وجل، وهو صريح في هذا. الله تبارك وتعالى فطر العباد على التوحيد، وشهدت لذلك الأحاديث الصحيحة التي سبق بعضها كما تعلمون في الدرس الماضي، وهو أن كل مولود وكل نسمة ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية على الملة، في رواية على هذه الملة، فأي على الإسلام، فكل نسمة تخلق فهي مفطورة على الإسلام. وهذا ولله الحمد لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة إلى هذا القدر، أي أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الناس وأنهم مقرون ومفطورون على أنه تعالى هو ربهم، هذا القدر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. وإنما حصل الخلاف كما سيأتي إن شاء الله: هل كان هذا الإشهاد حقيقيا؟ هل هو استخراج حقيقي؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى على الحقيقة استخرج من ظهر آدم ذريته في عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم وخاطبهم واستنطقهم ونطقوا، أم أن هذا إنما هو مجاز أو للتقليد؟ وتعلمون أننا قد رجحنا مقدما أن الأمر على الحقيقة، وأنه هذا هو الأصل الذي يجب أن نسير عليه، فلا عدول عن الحقيقة ولا عن ظواهر النصوص الشرعية في الأصل أبدا. فهذا هو مضمون هذه الآية، وهو معناها الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. وفي قوله تعالى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، سواء كانت قرأناها شهدنا أن تقولوا يوم القيامة فيكون المعنى أقررناكم وأنطقناكم واستشهدناكم على الربوبية، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يكون المعنى إذا قرأناها قالوا بلى شهدنا، فتكون كلمة شهدنا هنا من قول المخلوقين، قالوا بلى شهدنا من قول الذرية. ثم يقول تعالى أن تقولوا، أي فعلنا ذلك وأخذنا الإقرار منكم، أن تقولوا أي لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، منعا ودرءا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلا عذر ولا حجة لمن يأتي يوم القيامة وقد عبد غير الله سبحانه وتعالى لأن يقول إني كنت في غفلة عن هذا الأمر، أو أنني إنما اتبعت على الشرك آبائي وأجدادي ومجتمعي وبيئتي التي عشت فيها، هذا كما تضمنته الآية الأخرى. فقلنا لكم إن هذا المنطوق في الآية وهذا المعنى هو حق، وهذا قطع للحجة بالنسبة لمن يعتذر أو من يحتج لا حجة له. لكن هل اكتفى الله سبحانه وتعالى من الإعذار لبني آدم بهذا الإطراق؟ وهل يحاسبهم يوم القيامة على مجرد هذا الإقرار؟ لا. نعم، لماذا؟ ما الذي أعذر الله سبحانه وتعالى به غير هذا الإقرار؟ الرسل. نعم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما في حجة بعد الرسل، ولهذا يوم القيامة لا يكون السؤال عن الإقرار، وإنما يكون عن ماذا؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ السؤال يكون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله سبحانه وتعالى يسأل الرسل فيقول ماذا أجبتم، ويسأل المرسل إليهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ألم يأتكم رسل منكم تقصون عليكم آياتي، ألم يأتكم نذير، ألم يعني يقررهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على ماذا؟ على إرسال الرسل وإعراضهم عنهم وكفرهم بهم، وليس على مجرد الإقرار، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وهذا قطع للحجة لكي لا يبقى بعد ذلك عذر لمعتذر. ولهذا إذا قال أولئك المجرمون المشركون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ماذا يكون الجواب؟ لا يقبلون. لماذا؟ هل لأن الإقرار قد أخذ عليكم؟ لأنهم هنا استشهدوا واستنطقوا لكي لا يقولوا إنا وجدنا أبانا على ملة وإنا وجدناهم على شرك وكنا ذرية من بعدهم، فكيف تؤاخذنا يا ربي بما فعل الآباء؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ لا، إنما هو سبحانه وتعالى من حكمته من مزيد عدله أنه يحاسبهم رغم أنهم يقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، فهو يحاسبهم على ماذا؟ على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون هؤلاء المجرمون قد اختاروا طريقين، بين طاعتين، إما أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأي رسول بعثه الله عز وجل، وإما أن يطيعوا السادة والكبراء والآباء والمجتمع الذي رباهم على أمر ما. هكذا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى على الإنسانية جميعا ومن كمال عدله عز وجل. ثم يقول رحمه الله أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو سبحانه. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من قلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم لأن الله ربهم. وهنا يبدأ الشيخ رحمه الله يمهد للقول الذي اختاره هو، وهو أن الإشهاد لم يكن حقيقيا. هذا الكلام كما تلاحظون فيه إشعار أو تمهيد لما يريد الشيخ الشارح رحمه الله أن يقوله. وذكر الحديث الأول وهو أشهر هذه الأحاديث وأكثرها ذكرا واستشهادا، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة. نعمان الوادي المعروف إلى اليوم كما هو معرف في الكتب قديما أنه واد أو بطن واد لهذيل، معروف إلى اليوم، هو معروف بهذا الاسم، وهو أيضا لهذيل إلى اليوم تسكن هذه القبيلة المعروفة. فهذا المكان ورد في هذه الرواية ورد تعيين المكان أنه في نعمان يعني عرفة، أو أنه في عرفة. وعرفة ونعمان كما تعلمون ليس بينهما كبير مسافة، فالله أعلم أي ذلك وقع. والمقصود أنه وقع في هذه الأرض بعد إنزال أبينا آدم عليه السلام. ولعل نعمان اسم يشمل عرفة وغيرها، وتكون عرفة جزء منه. المهم يقول: فأخرج من كله كل ذرية ذرأها. أخرج الله تبارك وتعالى من كله كل ذرية ذرأها. ما معنى ذرأها هنا؟ يعني سيخلقها، يعني سيخلقها. في ذلك الوقت لم يكن الله عز وجل قد ذرأها وقد خلقها، وإنما أي كل ذرية كتب أنه سيخلقها. فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، يعني ليس في الأمر مجاز ولا احتمال للمجاز. أخرجهم من ظهره ونثرهم بين يديه وكلمهم وخاطبهم قبلا أي مقابلة. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم، ورواه غيرهم كابن أبي حاتم. هذا الحديث لو رجعنا إلى تفسير ابن كثير رحمه الله نجد أنه قد أعله بأنه موقوف. وقد سبق أن أحلناكم على سلسلة الأحاديث الصحيحة، وإن كان رجعتموها من راجعها منكم؟ قلنا لكم راجعوا سلسلة الأحاديث الصحيحة. الحديث رقم كم؟ من راجعها منكم؟ ولا بس لو تكتب رقم الحديث؟ سبحان الله. إذا لو علمت قدر الله ما شاء فعل لكنت طورت نفس الكلام على حديثه حوالي 5 صفحات لطورتها ووزعتها عليكم، لأنه قد يكون بعضكم ما عنده الأحاديث. فلعلنا إن شاء الله نطورها. ذكروني إن شاء الله اللي منكم معنا في الجامعة بالذات إن شاء الله في مكة، لو يذكرني أحدكم يوم السبت إن شاء الله نصورها ونوزعها عليكم، لأنها حقيقة كتابة علمية قيمة. والشيخ ناصر جزاه الله خيرا وأتابه قد وفق للصواب ولبيانه في هذه المسألة بيانا كافيا كافيا. ولم يعني ما ذكره ابن كثير رحمه الله، ما ذكره ابن القيم، ما ذكره الشارح هنا تبعا لهما، يتبين لمن قرأ منكم كلام الشيخ ناصر أنه هو الصواب وأنه هو الحق، وهو الذي عليه كثير من السلف قديما وحديثا، وأن ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم هو قول مرجوح لا ينبغي أن يذهب إليه لمن قرأ تلك الروايات التي جمعها الشيخ جزاه الله خيرا وأثابه. فعلى كذا لا معنى للكلام إذن هنا الآن المفصل، نصورها لكم إن شاء الله ونوزعها بل نقرأها بإذن الله عز وجل. وإنما يكفي الآن أن نعلم أن هذا الحديث قد صح متصلا مرفوعا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ورد عن صحابة عدة من الصحابة غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه ورد أيضا بآثار كثيرة عن الصحابة، عن أعلام المفسرين من الصحابة وأعلام المفسرين من التابعين، كلها تؤيد وتشهد أنه أخذ حقيقي واستخراج حقيقي وإشهاد حقيقي. فهذا مثلا الحديث الشيخ ناصر علق عليه قال صحيح لطرقه وشواهده، يعني حديث ابن عباس هذا المروي عن طريق من طريق كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك. وأما الحديث الثاني أيضا بدأه رحمه الله بقوله وروى الإمام أحمد، هذا حديث عمر أيضا مما رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية. انظروا المقصود هنا واضح، أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن الآية، يعني بمعنى ذلك أن ما يفسره به عمر رضي الله تعالى عنه فإنه ليس موضوعا آخر، وإنما هو في صميم نفس الآية، في نفس الآية. ومع ذلك فإن عمر رضي الله تعالى عنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، يعني الاستشكال قديم يا أخوان، والسؤال قديم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. الصحابة والتابعون سألوا أمير المؤمنين عمر عن هذه الآية كيف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم، قلنا لكم قراءتان تبعيتان، فسألوه فماذا قال؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال أنا ما أجيبكم من عندي، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها وأنا أقول لكم، هكذا يقول أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه سبحانه وتعالى واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله بها الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في الصحيح. الشيخ ناصر رحمه حفظه الله ورحمه ورحمنا جميعا يعلق هنا يقول صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا، كذا عندكم ها؟ كل النسخ عندكم كذا، نعم صحيح لغيره الحديث إلا مسح الظهر، يقول الشيخ فلم أجد له شاهدا، لم يجد شاهد يؤيد أن الله سبحانه وتعالى مسح الظهر. لكن لو قرأنا الحديث اللي بعده على طول وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره. انظروا يا أخوان العلماء كلهم قد يخطئون وقد يأتيهم الوهم، يعني الشيخ ناصر رضاه الله خيرا هو استدرك على ابن القيم وعلى ابن كثير وعلى الشارح هذا وعلى من تقدمهم من العلماء من السلف الذين مالوا إلى القول بأن الإشهاد غير حقيقي وإنما هو الإقرار والاعتراف الفطري، مجرد الإقرار والاعتراف الفطري. وهو نفسه أيضا جزاه الله خيرا هو أيضا أخطأ، فقال إن المسح هذا الذي في حديث عمر قال لم أجد له شاهدا. فنظرنا نحن إلى أن الحديث الآخر رواه الترمذي وعن أبي هريرة، ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقال الشيخ ناصر نفسه عن هذا الحديث صحيح، وجدت له أربعة طرق، بعضها عند ابن أبي حاتم ابن أبي عاصم في السنة بتحقيق. إذا مسح الظهر ورد في حديث روي عن صحابي آخر، وفي كتب أخرى غير الكتب التي غير المسند وغير الرواية التي عند الإمام أحمد. فإذا مسح الظهر له شاهد ولا ما له شاهد؟ له شاهد. إذا الشيخ أثابه الله وجزاه الله خيرا استدرك على من قبله وهو أيضا وقع في الخطأ. ومن هنا يا إخوان نلفت نظر لي أولا والإخواني جميعا أننا نحن طلبة العلم يجب أن نتأدب مع العلماء. الواحد منا لا يفرح أخطأ الشيخ فلان أخطأ، سبحان الله، الإنسان يهم والإنسان يخطئ، بل كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرأة وكفى العالم شرفا وعلما وفضلا ورسوخا في العلم أن تعد أخطاؤه التي وقع فيها. فالوهم يقع على كل أحد. وإذا كنا نرى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدرك على بعض وأخطأ بعضهم في شيء من أمور الدين، فما بالك بمن بعدهم؟ ولكن هل خطأ عالم ما ينزل قدره وقيمته؟ هل يأتي أحد يتطاول على ابن القيم وابن كثير ويقول هؤلاء أنكروا الميثاق وأولوا وقعوا في التأويل وقعوا في كذا؟ أو يأتي مبتدع وقد حصل هذا فيقولون إن ابن كثير أول وابن القيم أول فنحن أيضا نؤول؟ لا، ليس هذا هو منهج أهل العلم المتأدبين بأدب العلم وطلب العلم. فكل إنسان كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. من عداه راد ومردود عليه، ليس أحد حجة على جميع الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب أن يرد كلام الناس لكلامه، أو يؤول كلام الناس ويخرج ليوافق كلامه. لكن هو صلى الله عليه وسلم كلامه هو الحد الفاصل الذي لا ينطق عن الهوى، والذي يجب أن يقف عنده كل إنسان فلا يقدم بين يدي الله. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، ونقدر لهم فضلهم. والأمة التي لا تحترم علماءها فليست جديرة بأن تحترم. وطلبة العلم إذا لم يحترم العلماء فليسوا أهلا لأن يكونوا طلبة علم أبدا. لا يغرنا بعض الشباب الذين يتسرعون، هدانا الله وإياهم، يفرحون إن وجدوا خطأ أو يظهرونه، سبحان الله. إذا كتب إنسان كتابا وجمع فيه آلاف من الأحاديث وأخطأ في 10 أو 20، هذا يعتبر فضل عظيم. إذا ألف كتابا 5000 صفحة فقالوا إن وجدنا فيه 15 موضعا أو 20 موضعا، جزاه الله خيرا، شيء عظيم جدا هذا. أين هذا؟ لو كتبت أنا وأنت لكان في كل صفحة في كل ورقة. لا، الحمد لله، هذا خير وهذا فضل. وربما كان هذا الخلاف وهذه الأخطاء التي أراها أنا وأنت ربما كانت وجهات النظر. فهذا يا إخوان أولا ننبه نفسي وإخواني له، وهو أن نتأدب مع علمائنا. ولو استطرست قليلا لقلت لكم إننا نخطئ كثيرا في حق العلماء، وأحيانا نخطئ أخطاء فاحشة من ذلك أن نعلم أن أحد العلماء على مذهب على قول على رأي، ونعلم أن العالم الآخر على رأي. فإذا جاءنا عالم من العلماء مثلا في هذا المكان وأفتانا بفتوى، قلنا طيب يا شيخ بس الشيخ فلان يقول كذا، وأنت تعلم أن الشيخ يدري أن الشيخ فلان يقول ذلك، وأنت تعلم أن هذه المسألة للعلماء فيها قولا، وأنت تعلم أن كل واحد من الشيخين يرى أنه على صواب وأن أحدا منهما لم يلزمك بأن تتبع قوله وتترك الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ تريد أن يقول فلان فيه وفيه وفيه مثلنا نحن الطلبة؟ سبحان الله، هذا نتعدد نحترمك، هذه وجهة نظره قالها لك، لا تقل ولكن فلانا قال كذا بهذه الطريقة يا إخوان. لا ينبغي لنا أن نعارض كلام بعضهم ببعض، بل ينبغي أن نتأدب مع الجميع. ثم إذا نقلنا يجب أن نحسن، يجب أن نكون ناقلين أمناء في النقل. بعض الإخوان يقول أنا سمعت الشيخ بن باز وكلمته وقال كذا وكذا، ويكون قال فهما فهما ما قال الشيخ، يعارض به كلام عالم آخر أو يجعله حجة على زميل أو أخ في مسألة ما، هذا يجب أن نتفطن له. وبمناسبة ذكر الأمانة في النقل أذكر لكم مثلا بسيطا وقع عندنا هنا قبل أسبوعين. سألني أحدكم، هذا كان بعد الصلاة، عن اجتماع بعض الناس، بعض الدعاة، دعاة معروفون يجتمعون بعد شورى أو بعد حلقة علم أو بعد شيء فيرفعون أيديهم ويدعون، واتخذوا ذلك عادة. السؤال هو هذا مضمونه، أو على الأقل هكذا أنا فهمته، فأجبت بأن هذه الهيئة والكيفية بدعة. ما أحدث إلا الدعاء بدعة، ولو قال أحد نقول نبين أن حديث ورد أن الدعاء عند انتهاء المجلس وارد، ما في شيء، قد تخفى السنة وما أكثر ما يخفى، نحن ما يخفى علينا أكثر ما نعلم، لكن الهيئة والبدعة في الهيئة وفي الكيفية، فالهيئة بدعة والكيفية بدعة بهذا الشكل. لكن لو أن مرة دعا واحد منهم، مرة قام ما دعا، لكن ما في شيء. وأن يدعو كل إنسان، أن يدعو كل إنسان إذا قام هذا سنة لا تنكر. لكن أحد الإخوان فهم من هذا أنه إذا كان أحد المشايخ في حلقة علم ثم ختم هذه الحلقة بالدعاء الوارد المشروع فقال بعض الطلبة الموجودين آمين، أن هذا بدعة، يعني قضية جهة وجهة. ثم ذهبوا إلى بعض المشايخ الفضلاء وقالوا يا شيخ لا تدعي هذا الدعاء لأن فلان قال أن هذا بدعة، فأساءوا إلى الاثنين معا غفر الله لهما. ما ينبغي يا أخوان، ينبغي أن نتأكد، ينبغي أن نتأكد. فالكلام إذن في إيش؟ الابتداء حصل في ماذا؟ حصل في الكيفية، أن نلتزم بهذه الكيفية. وبعضكم وكثير منكم يعرفون هذا الذي أردناه والذي قصدناه بالكلام، وهو الاجتماع المخطوط المعين على هذه الهيئة وهذه الكيفية، سواء بعد ذكر أو دعاء أو شورى أو أي أمر، ترفع الأيدي ثم يدعو الجميع ثم يؤمنون ويفتحون أيديهم ثم يذهبون، هذا الذي قلناه. المقصود ليس يعني هذا في ذاته، ولكن التنبيه إليه طيب، وإنما المقصود يا إخوان أننا نعرف قدر العلماء وأننا نتأدب معهم. فها هنا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أتابه الله على ما خدم السنة وبذل في سبيلها، يقول في هذا الحديث إنه صحيح، وجدت له أربعة طرق، بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقي، يعني هو نفسه الشيخ ناصر صح هذا الحديث. وفيه أول لفظة فيه لما خلق الله آدم مسح على ظهره، فإذا هذا أليس شاهدا للرواية الأولى ثم مسح ظهره بيمينه؟ أيوة. فقوله إذا إنه صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا، هذا من الوهم، الإنسان يهم يطرح ذهنه أو ما يتتبع أو يغفل، سبحان الله يعتري الإنسان النقص دائما. المقصود أننا نعلق على هذا الإخوان الذين عندهم كتاب الشيخ تحقيق الشيخ ناصر، تعلقون على هذا بكلامه هو عن الحديث الذي بعده مباشرة، مع أن الشيخ حقق هذا الكتاب، علق على الأول زي ما عندكم هنا، علق على الأول وعلق على الثاني، وهما حديثان بعضهما وراء بعض. طيب، فنرجع إلى الحديث الأول، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة إلى آخره وخلقت هؤلاء للنار إلى آخره. هل في هذا الحديث ذكر للنفاق والاستشهاد والإقرار؟ لو تأملنا ما نجد. إذن الشارح رحمه الله لما قال في بعضها الإشهاد عليهم كان كلامه علميا وصحيحا، بعض الأحاديث ليس فيها أن الله تعالى استشهدهم وإنما فيها أنه استخرجهم. لكن أيضا هل يعني هذا أن الحديث لا يصلح دليلا لمن يقول إن الإخراج والاستشهاد حقيقي؟ يصلح ولا لا يصلح؟ يصلح وإن كان ليس فيه كل ذلك، لأننا نضم الأحاديث بعضها إلى بعض. يكفينا من هذا الحديث أنه صرح بأن الله تعالى مسح على ظهر آدم بيمينه واستخرج منه الذرية. إذن الاستخراج حقيقي. ثم بعد ذلك بعد أن استخرجهم ماذا قال لهم؟ تختلف الروايات. رواية كهذه تقتصر على أنه قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. في رواية أخرى كما سبق عندنا هنا أنه نثرهم بين يديه وكلمهم قبل وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فإذا هذه لا تعارض بين الروايتين، وإنما بعد الاستخراج كان ذلك. وما المانع أن يستخرجهم عز وجل ثم يخاطبهم، وبعد أن يخاطبهم يجعل من شاء منهم في الجنة ومن شاء في النار، ويقول خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي، عفانا الله وإياكم من النار. ما المانع؟ لا مانع من ذلك، وليس بين الحديثين تعارض ولله الحمد. حديث الترمذي الذي قرأناه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لفظه فيه اختلاف أيضا عما سبق. يقول لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل هنا الزيادة التي جديدة في هذا الحديث أنه عز وجل جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيطا من نور. فهو لما استخرجهم عز وجل ومثل الذر في عالم الذر نثرهم بين يديه بين عيني كل إنسان منهم وبيطا من النور، كأن هذا علامة على أن هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، فهم كلهم جمعهم وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ورأى بين يديه آدم ورآهم آدم ورأى هذه الأشكال ورأى علامة كل إنسان منهم أن بين عينيه وبيض من النور، فيرى هذه الأنوف أو الجموع المؤلفة التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل بين يديه كل إنسان منهم بين عينيه وبيض من النور. ثم عرضهم على آدم فقال أي رب، فقال أي ربي. فقال أي ربي من هؤلاء، من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. قال الله تعالى لآدم هؤلاء ذريتك. فأخذ آدم عليه السلام ينظر ويتعجب من هؤلاء، هذه ذريتي، هذه ستخرج سبحان الله أصلاب وراء أصلاب وراء أصلاب ثم تخرج ويكون منها هؤلاء البشر إلى قيام الساعة. تعجب، انظروا هذا منظر عجيب وغريب، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء وله حكم عز وجل. فأعجبه فرأى رجلا، رأى رجلا منهم فأعجبه وبيط ما بين عينه. أحد هؤلاء الناس رآه أبونا آدم عليه السلام فأعجبه، كأن ما بين عينيه أكثر لمعانا أو بريقا، أعجبه، المهم أعجبه هذا الوبيط الذي بين عينيه. قال أي ربي من هذا؟ سأل ربه عز وجل من هذا الذي أعجبني وبيط ما بين عينيه؟ قال هذا رجل، قال الله عز وجل يعني آدم هذا رجل من آخر الأمم. انظروا يا أخوان، إذا كان من آخر الأمم تعني من وجد قبل كم؟ الله المستعان، يعني يمكن حوالي 2500 وأكثر من السنين، وهذا يعتبر من آخر الأمم. فمعنى ذلك كم من الأمم خلق الله سبحانه وتعالى، وكم نحن في هذه الأمم، وكلها تأتي وتمضي مثل الأشباح التي تمر وتنقضي وتموت، والمحرك سبحانه وتعالى والمهيمن باق لا يفنى ولا يموت. فيقول قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. هذا مين داود؟ داود عليه السلام نعم العبد. الله عز وجل قال ربه سبحانه وتعالى قال فيه نعم العبد إنه أواب. هل هناك مناسبة بين داود وآدم في حاجة يشبه بعض؟ فكروا فيها حتى نكمل الحديث. قال ربي وكم عمره؟ آدم عليه السلام العمر يا أخوان إيش اللي أخرج أبانا آدم من الجنة، من الخلد، من جنة الخلد، لما قاسمهما اللعين أنه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. طيب الملائكة يعني سجدوا لنا، يعني يمكن يكون، لكن قال إيش؟ أو تكونا من الخالدين. لا فناء ولا موت، هذه أعظم أمنية. يعني كل إنسان مهما كان لا يريد الموت. وهذا صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في أخذ أو في قبض روح عبدي المؤمن. هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. شوفوا يا أخوان، من إكرام المؤمن عند ربه عز وجل لا يريد أن يطيئه بأن يأخذ روح، ولكن هو أيضا يكره الموت ولا بد له منه، ولا بد لهم، لا يمكن أبدا. فقضية حب الخلود هذا هو أعظم مطمح تطمح إليه أنظار البشر. حتى لو قيل إن نوع من الطعام أو نوع من الدواء أو نوع من كذا يطيل العمر تهافت الناس عليه، مع أنه قد كتبت وقد أظهر، لكن من حرص الإنسان على التثبت بهذه الحياة جاء هذا السؤال. ولله لذلك حكمة سبحانه، قال آدم عليه السلام كم عمره؟ هذا العبد الذي أعجبني، هذا الوزير بين عينيه هذا النور، كم عمره يا ربي؟ قال عز وجل 60 سنة. الله أكبر، 60 سنة. عجب أبونا آدم عليه السلام، 60 سنة قليل. ما درى أننا اليوم نحن الآن إذا مات الإنسان عن 60 قلنا لا خلاص الله يرحمه كبير، 60 خلاص. وهذا هو الواقع، لأن أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، والـ60 هي حد الإعذار. من بلغ 60 أعذر من الله عز وجل، أعذر. لا ليس هناك بعد 60 عذر لمن عصى الله عز وجل، خلاص إيش بقي بعد 60؟ فيقول 60 سنة. فرق له آدم عليه السلام قليلة 60 يا رب، يعني فقال أي ربي زده من عمري 40 سنة، كمل لي 100 من عمري. فزاده الله عز وجل فأعطى داود 40 سنة من عمر آدم عليهما السلام. طيب انظروا كيف القضية الحساب. فلما انقضى عمر آدم الذي محسوب منه 40 داخلة فيه ولا مطروحة منه؟ مطروحة خلاص. جاءه ملك الموت، فلما جاء ملك الموت قال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة؟ شفتوا كيف حرص الإنسان بعد سنوات، الله أعلم كم عاش آدم، جاء قال أريد أن أقبض روحك. كيف تقبض روحي؟ باقي من عمري 40 سنة، ما يمكن هذا. فقال أولم تعطيها لابنك داود؟ أولم تعطيها لابنك داود؟ الله عز وجل أطلع ملك الموت على افتراض أن الخطاب ممن؟ من ملك الموت. قال أولم تعطي لابنك داود هذه 40؟ فقد أخذت من عمرك وضعت في عمر ابنك داود. يعلق صلى الله عليه وسلم ويقول قال صلى الله عليه وسلم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. هكذا ركبنا نحن من الجحود والنسيان والخطأ، فكأنها ضربة لازب على هذا الإنسان، يجحد وينسى ويخطئ. وليس هذا هو الشر بذاته، وليس هذا عيبا بذاته. العيب والخطأ من ابن آدم أن يصر على الجحود وأن يستمر على النسيان وأن ألا يبالي بالأخطاء فلا يستغفر ولا يتوب. هذا هو المشكلة. أما فطرته وجبلته وخلقته ففيها الجحود وفيها النسيان وفيها الخطأ. فإن آدم عليه السلام حاج في هذه الأربعين فجحدها بعد أن كان قد أعطاها ونسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي ما أوصاه الله تبارك وتعالى به ولم يكن له العزم ليقف أمام شهوة حب الخلود وأن يكون ملكا، بل أغراه الشيطان بذلك فضاعت عزيمته أمام هذه الحيلة الشيطانية. وخطئ آدم فأكل من الشجرة فخطئت ذريته. فكل بني آدم من طبعه الجحود والنسيان والخطيئة. هذا شرح ألفاظ الحديث، والشاهد منه كما تعلمون للباب هو الجملة الأولى فقط، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، من ذريته إلى يوم القيامة. هذا يشهد لما تقدم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه من أنه استخراج حقيقي، وأن الاستخراج كان بالمسح، مسح مسحه الله سبحانه وتعالى بيمينه الشريفة فخرجت ذرية آدم من ظهره. فإذا هذا الحديث هو من النوع الذي قال عنه الشيخ وفي بعضها الإشهاد عليهم، يعني ليس بهذا إشهاد كما تلاحظون. هذا الحديث ليس فيه تعرض ولا ذكر للإشهاد، ولكن فيه ذكر لماذا؟ للاستخراج. نعم، فهو كحديث عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا نجد أكثر الذين طعنوا بالأحاديث هذه تركز طعنهم على حديث ابن عباس، لأنه هو الذي صرح الحديث الأول حديث ابن عباس. ولهذا يذكر الشيخ بعد ذلك الحديث الذي يسند ويرجح حديث ابن عباس ولا شك في صحته، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أحمد. يقول وروى الإمام أحمد أيضا، وهو في الصحيحين، وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول، يقول الله عز وجل له قد أردت منك أهول من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم بالإضافة إلى رواية الإمام أحمد، ولا مطعن فيه من جهة الصحة، من حيث الصحة هو صحيح. ومع ذلك فهو أصرح كما نفس الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال، لو فتحنا بعد صفحة، بعد صفحتين 210 طبعة الأرناؤوط، يقول وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يقول ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. الكلام في الحقيقة مردود، هذا الكلام ليس فيه، أو الرواية الأخرى مردود، يكون بين وجه الرد إن شاء الله. لكن الذي يهمنا هنا أنه هذا هو أقوى دليل. ولكن أهو قوي في ذاته؟ نعم هو قوي وكافٍ، لأن الله تعالى يقول فيه: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. طيب نقرأ هذا، ننظر إلى منطوق الحديث وإلى منطوق الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أتتهلكنا بما فعل المبطلون. فنلاحظ أن منطوق الآية ومنطوق الحديث يتفق، وهو أن الله عز وجل أخذ العهد عليهم أن لا يشركوا به شيئا من ظهر آدم. وإن قال الحديث في ظهر آدم لا إشكال، لأنهم أخذوا من الظهر وردوا إلى الظهر، لم يكن هذا هو الخلق الحسي المعروف الآن، إنما أخذوا من الظهر وردوا إليه. الحديث إذن ليس فقط هو أقوى ما يشهد للقول، بل هو قوي ولا مجال للطعن فيه. ويكفي هذا الحديث دليلا على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو أن الإخراج حقيقي والاستشهاد حقيقي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مستديا به؟ كل ما على ظهر الأرض لو كان لك، لرجل من أهل النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، إذا قيل كل ما على الدنيا، إن الذين كفروا، إذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لو أن لأحدهم ملء الأرض، نعم، لو أن لهم ما في الأرض لافتدوا به. كيف هذا الإنسان الذي يعطي الله عز وجل من أجل قطعة من الذهب، من أجل عدد من المال، آلاف ملايين، لو اشترى بها ذهبا لما كانت إلا قطع معدودة من الذهب يمكن أن يحملها، أين هو يوم القيامة لو أن له ملء الأرض ذهبا لافتدى به؟ لو أن ما على هذه الأرض من جبال وحجار، ملء هذه الأرض جميعا ذهب، وقيل له: أتستدي من النار لهذا؟ لا، لجادت نفسه بكل سخاء: نعم أستدي. فلماذا عطيت ربك عز وجل في الدنيا من أجل شيء لا يساوي واحد على الآن بل ولا على المليون من هذا الذي الآن مستعد أن تستدي به؟ أين أنت من أهل التقى، من أولي النهى، من الذين كانوا لو حيزت لهم الدنيا جميعا وقيل لأحدهم: ابن أو اشرب الخمر أو اترك الصلاة، والله لا يفعل ذلك أبدا، أليس كذلك؟ إذا هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء جديرون برضا الله سبحانه وتعالى بجنته. لو حيزت لهم الدنيا ذهبا ما أخذوها مقابل أن يعطوا ربهم عز وجل، لأنهم يعلمون أن هذا الذهب فان هالك تراب، وأن الدار الآخرة ما هي الحيوان، فلا يمكن أبدا أن يبيعوا هذا بذات ويستبدلوا هذه بتلك أبدا. لكن الذين غرتهم الحياة الدنيا وسحرتهم وشغلتهم وألهتهم وغرهم طول الأمل وغرتهم الأماني، يبيعون دينهم بدينار بعرض من الدنيا قليل. سبحان الله، لولا أن هنالك هيئة جهة معلومة تمر وتطيع علينا بالسيارات وصلوا وقفلوا وأذن، والله وأستغفر الله إن تجاوز، إن 70% أو 80% لا يقفلون ولو أذن. سبحان الله، ليش؟ لأن دينار أحب إلينا أو إلى أكثرنا من صلاتنا، ومع ذلك لو غفلت الهيئة عن حي من الأحياء فترة من الزمن ترى الأماكن مفتوحة وقت الصلاة. سبحان الله، وتارك الصلاة ما حكمه؟ ما حكمه؟ هذا الذي يستدينها ويبيع العصر ويبيع المغرب ويبيع العشاء الزبائن واقفين ثم يذهب فلا يصليها. أفتى عدد من الصحابة ليس فقط الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، بل أفتى بأن من ترك فريضة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر، وذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فريضة واحدة ما في داعي لثلاثة أيام، فريضة واحدة تكفي ليحكم بكفره، وهذا يبيع العصر والمغرب والعشاء وهو يبيع ولا يفكر، لأن الدرهم والدينار أحب. فإذا جاء يوم القيامة وعرضوا على النار وقيل هذه النار، أرأيتم لو أن لأحدكم من الأرض ذهبا، لو أن لك الدنيا وما فيها أتفتدي بها من هذا العذاب؟ يعني يتمنى أن تقبل منه الفدية، يتمنى أن يفتدي ذلك بأخيه بأمه بأبيه بصاحبته بأمواله بسلطانه بأي شيء، ولكن هل ينفع؟ هل يقبل؟ هل تقبل منهم الفدية؟ هل يقبل منهم طرف؟ هل يؤخذ منهم عدل؟ هل تنفعهم شفاعة؟ لا، ضيعوا الفرصة، ضيعوها، وقد كانت تتلى عليهم آيات الله عز وجل، وقد أعذر إليهم ربهم عز وجل وطلب منهم أمرا أهون وأيسر وأقل، فيقول لهم عز وجل قد أردت منك أهون من ذلك، ما أريد منك ملء الأرض، أهون من ذلك، أخذت عليك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا. هذه هي وصية الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه التي بعث الله تبارك وتعالى بها أنبياءه وبعث رسوله تترى، كل رسول يأتي ليقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يوحدوه سبحانه وتعالى. هل فيه صعوبة؟ أهون، التوحيد هذا الذي فطروا عليه وهذا الذي دعتهم الرسل إليه هين، ولله الحمد. العفو والظلم والشقاء والنكد في الشرك وفي معصية الله سبحانه وتعالى، أما طاعة الله عز وجل وتوحيده فهي الطمأنينة والنعمة في الدنيا والآخرة، السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة. وما نقصت سعادة أي إنسان ولا طمأنينته في هذه الحياة الدنيا إلا لنقص في توحيده وخلل في إيمانه. أبدا قاعدة، هذه خذوها قاعدة، بقدر ما يجد الإنسان من نكد فإن ذلك لنقص الإيمان والتوحيد، ولا يعني